بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، مكتبة الإمام ابن القيم المسموعة رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب 20، تحفة المولود بأحكام المولود، تاليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله العلي العظيم، الحليم الكريم، الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بدأ خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة وهي قطعة لحم بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما مختلفة الأشكال أساسا يقوم عليه هذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هو لها كالثوب للابسين، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فسبحان من شملت قدرته كل مقدور، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وتفرد بملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وتبارك العلي العظيم الحليم الكريم السميع العليم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها جل عن المثيل والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن شبه خلقه فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وحجته على عباده، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح برسالته أعين عميا، وآذان صما، وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، حتى وضحت شرائع الأحكام، وظهرت شرائع الإسلام، وعز حزب الرحمن، وذل حزب الشيطان، فأشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه نوع أحكامه على الإنسان من حين خروجه إلى هذه الدار إلى أن يستقر في دار القرار. وقبل ذلك وهو في الظلمات الثلاث، كانت أحكامه القدرية جارية عليه ومنتهية إليه، فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكامه الأمرية، وكان المخاطب بها الأبوين أو من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه. فلله سبحانه فيه أحكام أمر قيمه بها ما دام تحت كفالته، فهو المطالب بها دونه، حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام، وجرت عليه الأقلام، وحكم له بأحكام أهل الكفر وأهل الإسلام، وأخذ في التأهب لمنازل السعداء أو دار الأشقياء، فتطوى به مراحل الأيام والليالي إلى الدار التي كتب من أهلها، ويسر في مراحله تلك لأسبابها، واستعمل بعملها، فإذا انتهى به السير إلى آخر مرحلة، أشرف منها على المسكن الذي عمر له قبل إيجاده، إما منزل شقوته، وإما منزل سعادته، فهناك يضع عصا السفر عن عاتقه، ويستقر نواه، وتصير دار العدل مأواه، أو دار السعادة مثواه. فصل. وهذا كتاب قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام صغيرا، من عقيقته وأحكامها، وحلق رأسه وتسميته وختانه وبوله وثقب أذنه وأحكام تربيته وأطواره من حين كونه نطفة إلى مستقره في الجنة أو النار. فجاء كتابا بديعا في معناه مشتملا من الفوائد على ما لا يكاد يوجد في سواه من نكت بديعة من التفسير وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتها وعللها والجمع بين مختلفها ومسائل فقهية لا يكاد الطالب يظفر بها وفوائد حكمية تشتد الحاجة إلى العلم بها. فهو كتاب ممتع لقارئه معجب للناظر فيه يصلح للمعاش والبعاد ويحتاج إلى مضمونه كل من وهب له شيء من الأولاد. ومن الله أستمد السداد وأسأل التوفيق لسبل الرشاد إنه كريم جواد. وسميته تحفة المولود بأحكام المولود، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وجعلته 17 بابا، الباب الأول في استحباب طلب الأولاد، الباب الثاني في كراهة تسخط ما وهب الله له من البنات، الباب الثالث في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته، الباب الرابع في استحباب الأذان والإقامة في أذنه، الباب الخامس في استحباب تحنيكه، الباب السادس في العقيقة عنه وأحكامها وذكر الاختلاف في وجوبها وحجة الطائفتين، الباب السابع في حلق رأسه والتصدق بزينة شعره، الباب الثامن في ذكر تسميته ووقتها وأحكامها، الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه، الباب العاشر في ثقب أذن الذكر والأنثى وحكمه، الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أكلهما الطعام، الباب الثاني عشر في حكم ريق الرضيع ولعابه وهل هو طاهر أو نجس لأنه لا يغسل فمه مع كثرة قيئه، الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم تعلم حال ثيابهم، الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال، الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم، الباب السادس عشر في ذكر فصول نافعة في تربية الأطفال، الباب السابع عشر في أطوار الطفل من حين كونه نطفة إلى وقت دخوله الجنة أو النار. الباب الأول في استحباب طلب الولد. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: هو الولد. وقاله الحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والضحاك. وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد عن أبيه: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: هو الولد. وقال ابن زيد: هو الجماع. وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وعن ابن عباس رواية أخرى قال: ليلة القدر. والتحقيق أن يقال: لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر، وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك، أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة، ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصنابهم، يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويبتغوا ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم محبته لقبول رخصه، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومما كتب الله لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها، لكن يبقى أن يقال: فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ فيقال: فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام، ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكم من هذه الليلة التي فضلكم بها، والله أعلم. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو حاتم في صحيحه. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، ومن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا ترفع له الدرجة فيقول أي ربي أنى لهذا، فيقول باستغفار ولدك لك من بعدك. فصل. ومما يرغب في الولد ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي حسان قال توفي ابنان لي فقلت لأبي هريرة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثناه يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما أخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا، فلا يفارقه حتى يدخله الله وأباه الجنة. وقال وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عليه؟ فقال رجل أله خاصة يا رسول الله أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي فمن كان له فرط؟ فقال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط في أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نحوه. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وأبو برزة الأسلمي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعوا الله له لقد دفنت ثلاثة. فقال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، فالولد إنه إن عاش بعد أبويه نفعهما وإن مات قبلهما نفعهما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصل. فإن قيل ما تقولون في قوله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، قال الشافعي ألا تكثر عيالكم، فدل على أن قلة العيال أولى. قيل قد قال الشافعي رحمه الله ذلك وخالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا معنى الآية ذلك أدنى ألا تجودوا ولا تميلوا، فإنه يقال عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض لأن سهامها زالت، ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج، قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا، ولكنه من أفعل، يقال أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله، مثل ألبن وأثمر إذا صار ذا لبن وتمر، هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه ومعنى تعول تجور عن جميع أهل التفسير واللغة، وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألا تعول قال ألا تجور، وروي ألا تميل. قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وأبي مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري. قلت ويدل على تعين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي رحمه الله لغة حكاها الفراء عن الكسائي أنه قال ومن الصحابة من يقول عال يعول إذا كثر عياله، قال الكسائي وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه، أحدها أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسائي وسائر أهل اللغة على خلافه، الثاني أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح، الثالث أنه مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف من المفسرين. وقد قال الحاكم أبو عبد الله تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. الرابع أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكافر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير. الخامس أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ وأباح لهم منه أربعة، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن، فقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود. الثالث أنه لا يلتئم قوله فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى ألا تكثر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول فتأمله. السابع أنه من الممتنع أن يقال لهم إن خفتم ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمئة سرية وأكثر، فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم. الثامن أن قوله ذلك أدنى ألا تعولوا تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين، ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. التاسع أنه سبحانه قال فإن خفتم ألا تعدلوا ولم يقل وإن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا، ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك. العاشر أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر حكما منهيا عنه علل النهي بعلة أو أباح شيئا وعلل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل، وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور، ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا يحسن التعليل به، والله أعلم. الباب الثاني في كراهة تسخط البنات. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود، وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه. وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن، لأجل استثقال الوالدين لمكانهن، وقيل وهو أحسن إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان، فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا، وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. وعندي وجه آخر، وهو أنه سبحانه قدم ما كان تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهن، أي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر. وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف، فإن التعريف تنويه كأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير، والله أعلم بما أراد من ذلك. والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى في قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومنها هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له رأيت كأن وجهي أسود، فقال ألك امرأة حامل؟ قال نعم، قال ترد لك أنثى. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عار جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه. وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفيئة ذلك فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ورواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حازم عن عروة وهو الصحيح، والحديث في مسند أحمد. وفيه أيضا من حديث أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وروى الحميدي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج حدثني أبو زبير عن عمر بن أبهان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة. وفي رواية فقال رجل يا رسول الله واثنتين؟ قال واثنتين. قال يا رسول الله وواحدة؟ قال وواحدة. وقال البيهقي حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا الأصم حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا النهاس عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتى يبن أو يمتن كن له حجابا من النار. وقال علي بن المديني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النهاس بن قهم حدثنا شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله وابنتان؟ قال وابنتان. قال وقال أبو عمار عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهتين في الجنة. وروى فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبهما وصاحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عبد المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو أخوات فكفهن وآواهن وزوجهن دخل الجنة. قالوا أو ابنتان؟ قال أو ابنتان. حتى ظننا أنهم لو قالوا أو واحدة قال أو واحدة هذا مرسل. وقال عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران قال سمعت أبا عشانة قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جيدته قلن له حجابا من النار. وهو الإمام أحمد في مسنده. وقد قال الله تعالى في حق النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد كان أبي إذا ولد له ابنة يقول الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. وبالله التوفيق. الباب الثالث في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم، وقال في الذاريات وبشروه بغلام عليم، وقال في سورة الحجر ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت قد ولد الليلة لعبد الله ابن فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته في النقرة التي في أصل إبهامه، فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته. والفرق بينهما أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. ولهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنأوا. وكانت الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح بالرفاء والبنين، والرفاء الالتحام والاتفاق، أي تزوجت زواجا يحصل به الاتفاق والالتحام بينكما، والبنون فيهنئون بالبنين سلفا وتعجيلا. ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة بهما ليتخلص من سنة الجاهلية، فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن